اللهم انتقم من اليهود وأفشل مخططاتهم. اللهم مشي مرضى المسلمين في فلسطين، داوي جرحاهم واشي مرضاهم وارعى أيتامهم. اللهم اكفل أيتامهم وارعى أراملهم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح كتاب منازل السائرين. وقفنا وقفة مهمة في اللقاء الماضي في ترتيب المنازل، ونبدأ من منزلة الرياضة، وهي في شرحنا المنزلة الثانية عشرة. منزلة الرياضة منزلة مهمة وخطيرة جدا، وهي من منازل البدايات. زي ما قلت لكم في اللوحة بتاع المرة الفاتت راحت فين، ان ترتيبي انا للمنازل هيبقى اول منزلة اليقظة، اثنين التوبة، ثلاثة الرياضة. ثلاثة الرياضة. الرياضة قلنا هي ترويض النفس لقبول الحق، تمرين النفس على قبول الحق. ان الانسان اللي بدأ يسلك الطريق ده، مش عايز اعيد الكلام اللي انا قلته الخطير المهم اللي انا قلته المرة اللي فاتت، معلش، ان انا قلت ان احنا هدفنا الوحيد ندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. آمين. اللهم انا اسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب. آمين. يا رب يا رب يا رب. هدفنا ندخل الجنة. عشان ندخل الجنة تلكوا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار. أيما طريق سلكتم مررتم على أهله، أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. يبقى قلنا كده، اللي ماشي في سكة فلوس هيلاقي فلوس، في سكة مناصب هيلاقي مناصب، في سكة نسوان هيلاقي نسوان، في سكة شهوات هيلاقي شهوات، في أيما طريق سلكتم وردتم على أهله. يبقى اللي عايز جنة لازم يمشي في سكة الجنة. الجنة دي لها ايه؟ سكة، لها طريق. قلنا كل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد، فاحنا ورا النبي حزو القذة بالقذة، كما قال سيدنا ابو بكر الرجل الطيب رضي الله عنه وارضاه واعلى في الجنة مقامه، قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله يوحى إليه، فالزم غرزه تنجو، وجعلها كلمة باقية في عقب. هي الكلمة بقولها لكم النهاردة: فالزم غرزه تنجو. اللي عايز ينجو من عذاب الله غدا ورا النبي، يبقى لازم لنا طريق نمشي فيه. احنا بنرسم دلوقتي الطريق ده، زي ما قلت لك كده، اليقظة انك تصحى، الانسان اللي نايم نقول له ايه؟ صح النوم، الموت جاي. وزي ما احنا شايفين الناس اللي في المغرب نايمين في امان الله، صحيوا لو نفسهم ميتين ما صحيوش. الناس بتوع ديرنا في ليبيا قاعدين في امان الله فجأة ماتوا. اللهم ارحم المسلمين منهم يا رب. آمين. اللهم اغفر للمسلمين وفرج كرباتهم يا رب. آمين. اللهم فرج كربات المسلمين كلهم في كل مناطق الارض يا رب. آمين. فالموت جاي، اصحى. اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. صحيت، توب. قولوا تبنا إلى الله. تبنا إلى الله. غلط، قل تبت إلى الله. توب لوحدك، توبت إلى الله، توبت. ابدأ بقى الترويض، تمرين النفس على قبول الحق. اتكلمنا كتير في منزلة الفرار عن النفس، حلقات كتير صراحة، الفرار من النفس إلى الله، انك تفر من نفسك، نفسك الأمارة بالسوء. النهاردة بنقول لك بقى مش هتعرف تفر منها غير ما تروضها. انت ماشي بيها، فأروضها على ايه؟ يعني النفس اصلا خلقت، ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس كما قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. افهم باب الرحى، ها؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني إيه؟ أخلاط. ليه الحكمة يا رب؟ نبتليه. طب يعمل إيه لما يبتلى يا رب؟ ادناله فجعلناه سميعا بصيرا. أنت بتسمع وبتشوف، روض الأمشاج دي. يعني إيه أمشاج أخلاط؟ زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى كل إنسان، كل إنسان من البشر فيه فجور وفيه تقوى، الاثنين موجودين، دي الأخلاط. هو جواه كده الخليط ده، زي ما اتكلمنا عن النفس، فاكرين لما اتكلمنا عن الهندسة النفسية، ان كل إنسان جواه كرم وبخل، الاثنين موجودين، كرم وبخل. ده احنا قلنا ايه؟ ان كل خلق حميد وسط بين خلقين ذميمين، فالكرم وسط بين الإسراف والتبذير وبين التقتير والبخل. الكرم ايه؟ في الوسط بين إسراف وتبذير وبين بخل وتقتير، الكرم في الوسط. فتلاقي إنسان في 10% تبذير و50% كرم و40% بخل في نفس الإنسان. دي الهندسة النفسية، انك انت تلاقيه في التبذير والإسراف وهو بيصرف على نفسه، يجيب عربية بملايين، يصرف على نفسه، يجيب ساعة مش عارف بعشرات الآلاف، يجيب تليفون بعشرات الآلاف، تبذير، كل ده تبذير. وفي الكرم كريم، ينفق على أهله وعلى أولاده، كريم. ولكن لما يجي عند ربنا بقى يطلع ايه؟ يطلع البخل. الاربعين في المية يشتغلوا بقى، يحسبها. الشاهد ايه؟ ان كل انسان فيه كده، زي ما ضربنا المثل في الكرم والبخل، في الشجاعة. الشجاعة خلق وسط بين التهور والاندفاع وبين الجبن والخوف والرعب. الشجاعة في الوسط، تلاقي واحد فيه اندفاع 5% وشجاعة 15% وجبن 80%. أنا بدي مثل على الغالب اليومين دول، النموذج الغالب اليومين دول. فالشاهد ايه؟ ان دي بتظهر في وقتها ودي في وقتها ودي في وقتها، كلهم جوا. ربنا جل جلاله قال لك روض نفسك وتخلص من الأخلاق الذميمة واثبت على الأخلاق الحميدة. ربنا أمرك بكده، قال إيه؟ قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها، قلنا التزكية نماء وتطهير، يطهر نفسه من الأخلاق الذميمة ويزود وينمي الأخلاق الحسن، لأن هي كده اللي بتشيله من هنا بيتحط. أصل هي لازم المجموع يبقى كام؟ 100%، لازم المجموع يبقى 100%. فلذلك انت لو شلت من البخل 10% يروحوا فين؟ للكرم أو للتبذير. ها؟ هي دي نظرية التزكية. التزكية انك انت تطهر نفسك من البخل وتزودها في الكرم اللي هو الخلق الحميد اللي في الوسط، انك انت تطهر نفسك من الجبن والهلع وتزود عند نفسك الشجاعة والثبات في المواقف. انت مبتلى بكده. ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج ايه؟ نبتلي. ربنا ابتلاك بكده، انك انت زي ما قلنا كده الصبر، خلق ذميم بين البطء والخمول وبين التسرع والاندفاع. انت محتاج تظبط الصبر عندك، وتظبط الشجاعة عندك، وتظبط الكرم عندك، وتظبط الحلم عندك، وتظبط الوفاء عندك. كل الأخلاق الحميدة وسط بين خلقين ذميمين. انت مبتلى ممتحن مختبر بانك انت تقدر تأتي بالخلق الذي يحبه الله فقط. النفس بأصل خلقه. ناخد امثلة واضحة من القرآن الكريم لابد من هذا التفهيم طويل النفس. ان كلنا ذلك الرجل الذي في نفسه، قال الله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر. بل يريد الإنسان، هو الإنسان عايز يفجر، عايز يفجر. ده موجود جواك كبح جماح النفس. حاجة من اتنين، اعتبر النفس دي زي دب حارون، انت تروضها تركبها نفسك توصلك لربنا سليم، هي تغلبك وتركبك هتوديك على جهنم والعياذ بالله. نفسك، نفسك الأمارة بالسوء، نفسك اللي جواك. مثلا في مسألة الجبن والبخل، وأحضرت الأنفس الشح، قال الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبقى كان الإنسان قتورا، ربنا خلق الإنسان فأصل خلقته عنده طبع البخل، وأحضرت الأنفس الشح، الشح يعني شدة البخل. هو الإنسان في طبعه كده مركوز. الطبع ده زي ما قلنا كده كتير زي الفيروس الكامن، بينشط أحيانا ويخمل أحيانا، بينشط أحيانا يبان فيه البخل. تهذيب الأخلاق وعلاج النفس وسيئات الطباع وسرائر الطغيان وملابسات الكبر والغرور، أن تعالج هذا الشح بأن تربي نفسك على الكرم في مراد الله منك سبحانه وتعالى. قلت لكم الزكاة، زكاة المال فرضت في المدينة سنة 2 هجري، يعني بعد الدعوة، بعد البعثة ب15 سنة، بعد بعثة النبي ب15 سنة فرضت الزكاة 2.5%. معنى كده انهم ال15 سنة دول ما كانوش بيصدقوا، لا ده كان الامر بايه؟ انه يصدقوا بدون تحديد نسبة، الامر بالانفاق، طلعوا فلوسكم كلها. عشان كده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه خرج من ماله كله 4 مرات، 4 مرات يتصدق بكل ما يملك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. وكلنا عارفين القصة، ان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى النفقة وصادف ذلك مالا عندي، فقلت اليوم اسبق ابا بكر، فقمت الى مالي فشطرته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال ما هذا يا عمر؟ قلت يا رسول الله قسمت مالي بيني وبين ربي، هذا نصف مالي. ودخل علينا أبو بكر بماله فوجدته أكثر، فتعجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال: فبكيت عمر، فبكى عمر وقال: والله لا أسابقك إلى خير أبدا، أنا كنت ناوي أسبقك المرة دي يا أخي، بس السابقون أولئك المقربون. السابقون دول اللي احنا قلنا عليهم في الدرس اللي فات، شوف الحلقة اللي فاتت ضروري. قلنا ايه؟ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابقون دول مش أي حد، ده لازم متلازمة الصفات دي، لازم أنهم يبقوا من الأول، اللي هو سيدنا أبو بكر أستاذ ورئيس قسم الخشية في أصحاب رسول الله أتقاهم وأخشاهم رضي الله عنه، فلازم يبقى هو اللي سابق. السابقون دول اللي هم من خشية ربهم مشفقون. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في منزلة الرياضة. والدرجة الأولى من منزلة الرياضة اسمها التهذيب. احنا بنذاكر مدارج من الاول وجديد اهو، ان المنازل السائرين دي كل منزلة لها ثلاث مراتب، اللي هي المرتبة الاولى مرتبة المريد، المرتبة الثانية مرتبة السالك، المرتبة الثالثة مرتبة الواصل، اللي هنسميها المرتبة الاولى مرتبة المبتدئ، المرتبة الثانية مرتبة الذي سلك الطريق مشى في الطريق إلى الله عز وجل، المرتبة الثالثة مرتبة بقى اللي بلغ المرتبة عند الله، المرتبة الثالثة. فلذلك المرتبة الأولى اللي هي أول حاجة في الرياضة التهذيب، إن الإنسان يهذب أخلاقه، إن يبقى إنسان مهذب. بنقول إيه؟ إن الشجرة وإحنا أول ما تنمو بنحتاج إن إحنا المزارع او الجنايني او لازم يقصقص من اطرافها، بنقول بيشذبها. التهذيب ده عشان تنمو وتقوى، ما تتوحش. فعشان كده بنقول المرتبة الاولى اسمها التهذيب. التهذيب اول حاجة تهذيب الاخلاق. تهذيب ايه؟ الاخلاق. تهذيب الاخلاق بالحلم. يبقى تهذيب الأخلاق بإيه؟ بالعلم، إنك تتعلم. عشان كده فاكرين أول حاجة قلنا إن 10 أبواب، الباب الأولاني باب البدايات، والباب الثاني باب الأصول. الباب الأولاني باب البدايات، الباب الثاني 10 منازل، والباب الثاني باب الأصول 10 منازل، الباب الثالث باب الأدوية، الدواء. انه الاول بيبدأ في البداية وبعدين يأصل اصوله ويدب بجذوره في الارض عشان ينمو، تلاتة بقى يداوي امراضه. اول باب في باب الادوية، اول منزلة في باب الادوية العلم. العلم دواء، والمنزلة التانية في باب الادوية الادب. الادب دواء، أدوية نفسية. فلذلك هنا تهذيب الأخلاق بالعلم، إن أنا أتعلم بقى إزاي أقدر أهذب أخلاقي. ادينا مثال بالكرم والبخل. مثال تاني، التربية بالأخلاق لغرس التؤدة في قلب الرباني. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. وقال الله عز وجل وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجولا. وأنا بقول إن أنا شخصيا في الآفة دي, آفة الاستعجال, نستعجل أنا على طول بصفة مستمرة, عايز كل حاجة بسرعة وأحسن حاجة بسرعة, ويجي يقولك في الآخر ما أنت اللي مستعجلنا, أصبر. هي دي محتاج إنك تداوي نفسك, تداوي العجلة دي إزاي؟ بالعلم, بالعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة من الرحمن والعجلة من الشيطان. التؤدة التائد, التائد على مهلك ومستعجلش وبالراحة. ويقولوا كده في, في, في, في التربية, عندنا في علم التربية أن التؤدة مناط الإتقان, يمكنك أن تتقن كل شيء إن كان عندك وقت, لم تكن متعجلا. بس إحنا صراحة في زمن البطء والبرود والخمود والكسل والبطالة, تلاقي العيال كده يا ابني اخلص, فده بيخليك انت تبقى مولع, عشان انك فعلا في في بطء مريب. ربنا وصف الـ الـ وصف المنافقين فقال واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى, وقال الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا, وقال وسابقوا وسارعوا. عشان كده تبقى التؤدة في موطنها والسرعة في موطنها, كل حاجة لها مكانها اللي يصلح ليها. مش انت تتباطأ في العمل, احنا في التربية لما بنقول التدرج, تبدأ تقرأ بجزء وانت تزوده جزئين وانت تخليهم ثلاثة وانت تخليهم خمسة, بنقول ولكن ينبغي ألا يكون التدرج تكأة للبطالة والكسل والتراجع. لا, انت محتاج تسارع في اعمال الخير. احنا قلنا كده, قال الله عز وجل اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها. يبقى اللي هيسبق مين؟ اللي يسارع, اللي يسارع. فلذلك التؤدة في مكانها والسرعة في مكانها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى هي دي التربية أو تمرين النفس على قبول الصدق, إن أنا أمرن نفسي على إنها في المواقف دي تبقى سريعة والمواقف دي تبقى متأدة, زي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التربية والأخلاق بالاستسلام للتهذيب والصبر على الإصلاح. قال الله عز وجل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله الألد الخصم, الألد الخصم اللي عنده لجاجة في الخصومة, تيجي تناقشه يلت ويعجن ويجادل ويناقش ويرفض ويأبى وما يستسلمش ولا يعترف بالغلط وكلامه كتير ده أبغض الرجال إلى الله. تجد أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يبقى خلق الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وأمر أن يترك الجدل. يبقى أنت أصلا مخلوق وفيك جدل, ومطلوب منك أنك تهذب الخلق ده وتتمرن وتتدرب على ترك الجدل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. رزقهم الجدل ومنعهم العمل. يبقى لما تلاقي ناس قاعدين يتجادلوا ويتكلموا كتير ومش هيعملوا حاجة. زمان واحد قالها، قال احنا هنتكلم ولا هنلعب؟ ده اللي بيلعبوا كورة. اللي عايز يلعب ما بيتكلمش كتير. طب اذا كان اللي عايز يلعب ما يتكلمش، امال اللي عايز يوصل الجنة بقى؟ عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى هو ده تهذيب النفس على ترك الجدل، ترويض النفس على ترك الجدل، تمرين النفس على ترك الجدل. أيضا التربية والأخلاق بصناعة قلب مطمئن. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، إلا المصلي، إلا الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين والذين والذين والذين، عشر صفات. يبقى ربنا جل جلاله قال لك إن الإنسان أصلا خلق فيه هلع. في ايه؟ هلع. هلع. الهلع ده زي ما قلنا كده كتير، ان يجس ابنه كده يقول لك ايه ده الواد سخن مولع، ده درجة حرارته 40، اجري، دي عنده حمى، انا خايف لقيه بقى عنده حمى شوكية، لا لا لا ده الا السخنية، ده السخنية دي بتعمل ايه ايه ايه ده. اصبر، استعن بالله، ربنا كريم. كنت عايز انقل لكم بقى كلام شيخ الاسلام تيمية في الطب، قال: وكم من مريض شفاه الله بغير علاج وبغير أسباب إلا الدعاء. وإحنا شايفينها كثير جدا، موجودة شواهدها. الشاهد هنا إيه؟ إنك أنت أصلا مخلوق وفي دماغك هلع. والشيطان نقطة مهمة جدا دي. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان قال إيه؟ إن الشيطان يشام النفس، فإذا رأى فيها ميلا إلى الحدة زاده حدة، وإذا رأى فيه ميلا إلى المهانة زاده مهانة. يبقى الشيطان بيجي يشمك كده، ده بيحب التسرع، فعلى طول يزن في دماغك اتسرع بسرعة شوية، ده هيموته، ده هيبوظ الشغل كده، ده هيضيعه الشغل كده، ده مش هنخلص كده، لا يزن في دماغك. وزي ما قلت كتير ان احيانا بعض الناس بيفكر يقولك انا قعدت وفكرت، انت فكرت ده الشيطان هو اللي عمال يوسوس ويوسوس ويوسوس فيزيدك من ناحيه، والتاني اللي فيه مهانه يقول له ايه ده، ده الهدوء ده جميل جدا، ده احسن حاجه انك تكون بارد وكبر دماغك وريح يا عم. فالشيطان شغال. فالانسان عشان كده بنقول ايه، ان الانسان اللي فيه هلع فعلا تلاقيه بيتصور حاجات. الشيطان بقى زي بقول كده مثلا ايه، ابنه تأخر بره شوية، بيتصل عليه التليفون مقفول ويسأل عليه ما حدش يعرف عنه حاجة، ويبدأ الشيطان بقى يقول له ايه، خبطته عربية، ده خطفوه عشان يراودوك على دية، تلاقيه مش عارف خدوه فين، كل الافكار السيئة تيجي ساعتها، وعمره ما فكر ان قلبه يطمئن انه يوم يصلي ولا يمسك مصحف ولا يذكر الله ويدعي ربنا ان ربنا يجيب له ابنه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. يبقى كل ما تبقى أنت من أهل الصلاة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي الهلع ده ذكرت الصلاة مرتين، إلا المصلين في البداية الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي الآخر خالص الذين هم على صلاتهم يحافظون. يبقى الصلاة من أهم الأسباب لدفع الهلع عن القلب. ثم التربية بالأخلاق، صناعة شخصية ربانية قوية مستعينة بالله مستمسكة بأوامر الله. قال الله جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان في أصل خلقتك أنت ضعيف، ضعيف. والضعيف ده لابد له من قوة في نفسه أو ناصر من خارجه. قوة القلب زي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال بعد أذان الفجر وقبل صلاة الصبح 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بك أستغيث رزقه الله قوة القلب. قال: وهذه مجربة. ده مش حديث ولا آية، ده تجربة شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية خاض معارك تتعجب ان ازاي في عمره القليل، سنين القليلة اللي عاشها دي، ازاي قدر ينتصر في كل المعارك التي خاضها. فاكرين قصة لما راح في يحارب ويقاتل وقال لقائد الجيش: اوقفني موقف الموت. قال: وقفني في الحتة اللي يقف فيها يموت. قال: لما يا امام؟ قال: إنا منتصرون. قال: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. شوف الراجل عجيب جدا، شيخ الإسلام ابن تيمية ده شخصية عجيبة جدا فعلا حقيقي. شو بيقول له: أوقفني موقف الموت إنا منتصرون. قال له: طب قول إن شاء الله. قول ان شاء الله. قال له: ايوه ان شاء الله، بس مش بتاع الاخوه، ان شاء الله مش هيعمل يعني، ان شاء الله ديك اللي هي تحقيقا لا تعليقا، اللي هي قال الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مش ان شاء الله يعني هحاول، لا ان شاء الله يقينا. عشان ان شاء الله دي الاخوه النهارده افسدوها، يبقى اللي مش عايز يعمل حاجة جاي ان شاء الله ان شاء الله. ما جاتش ليه؟ ما انا قلت لك ان شاء الله. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اهدي اولادنا، اللهم ربي اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم نجي أولادنا يا رب. الإنسان خلق ضعيف ومحتاج قوة، أن يخلق الله فيه القوة. ومعلش بالمرة بقى نقول إن مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى بيقول إيه: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. عباد الله الصالحين، أولياء الله الصالحين، ربنا بيرزقهم قوة من عنده جل جلاله، فبتبقى قوتهم دي يعملوا حاجات محدش يقدر يعملها، محدش يقدر يعملها. فليثبت بهم أن اللي ما اللي بتقول مش ممكن، لا ممكن، ما اقدرش، لا تقدر. ما عرفش لا تعرف. وقلت لكم أمثلة على ذلك ونماذج زي سيدنا أبو بكر اللي يجي النهاردة حد يموت له ويقول مش قادر على فقده. طب زعلان ليه؟ خلاص مات الله يرحم انتهى الأمر. اللي يقول ما قدرش نقول له طب ما سيدنا أبو بكر شاف النبي مات وقدر يقاتل تاني يوم، يبقى اللي يقول ما قدرش نقول له أبو بكر قدر. يقول كده الاخ اللي يقول النهارده ان انا ما اقدرش هو انا هقف لوحدي، نقول له اه سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله وقف لوحده، وقف لوحده قدام الدنيا كلها. وهكذا الشاهد ايه ان الصالحين، الشاهد هنا اللي بنقوله بقى بتاع الرفعي يقول ايه، ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تكسر النفس كما يكسرها المرض، وتصرف النفس عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله، ولا تصلح شاهده، ولا تصلح أمة للقوة إلا بوجود هؤلاء، إلا بوجود هؤلاء، ولا يصلح أحد للقوة إلا بالقرب من هؤلاء فتناله عدوى منهم عدوى القوة. إن عشان أنت تبقى قوي وتبقى راجل وتبقى بطل لازم تبقى جنب بطل وجنب رجل قوي يعديك، حش يعطس في وشك فيعديك بالقوة فتبقى قوي لازم. لكن طول ما انت عايش في وسط وبتشوف الضعاف هتفضل ضعيف هزيل. فلذلك بنقول صناعة شخصية ربانية قوية مستعينة بالله مستمسكة بأوامر الله، يبقى بتستمد قوتك من الله. تفهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي فأنتصر ولا قوة لي فأعتذر، ما أقدرش. هي دي إنك تقاوم الضعف اللي جواك. التربية بالأخلاق هي دي، تهذيب الأخلاق هي تمرين النفس على الأخلاق بصناعة الرباني المتأله المحب لربه المعظم له الموقر الخاضع لهيبة الله. قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، لكنود. إيه سبب الكنود ده؟ إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قالوا الخير المال. الإنسان الكنود ده اللي بيحب الفلوس. قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، كلا كلا. حب الفلوس حب المال يجعل الإنسان كنود. إن الإنسان لربه لكنود. فلذلك الإنسان محتاج يتخلص من الخلق ده بتطهير النفس من حب المال. يعني الإنسان ممكن يبطل حب الفلوس جدا ما يحبهاش، هو الوقت بيحب الفلوس بنسبة 90%، مع الترويض والتمرين انك انت زي ما قلنا كده قبل كده في الحج تدريب على مثل هذا، ان انت في الحج لما تروح منى في الخيمة والنوم على الارض والاكل بسيط جدا وكله وجبة جافة، يقولوا وجبة جافة، وجبة جافة يعني جبنا نسو وبتاع ده مش عارف ايه وكوباية عصير، وتعيش على كده الثلاث ايام، يوم منى ويوم عرفة وبعد كده ثلاث ايام منى، خمس ايام عايش على كده في خيمة نايم على الارض بتشرب مية وتاكل وجبة جافة. بقت الحياة لما تبقى كده يبقى فهمتك ان المال مش كل حاجة، والمال مش اهم حاجة. وزي ما قلت لكم قبل كده قصة الراجل الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له، كان صاحب اموال كثيرة وصاحب املاك كثيرة وصاحب فيلات ومش عارف فين قديه، وبعدين جه في اخر حياته واصيب بمرض الاسهال، جاله اسهال فبقى قاعد في الحمام، وساعة ما يقوم من على قاعدة الحمام ويروح ناحية السرير يتعب يرجع تاني يقعد على الحمام، وقضى بقية حياته في الحمام وهو قاعد على قاعدة الحمام مش قادر يقوم مش قادر يقوم، فبقى يقول خدوا كل فلوسي وروح بيتي انام على سريري اقعد في وسط ولادي اكل لقمة. فانا بقول لك اهو بقى تاخد مليون جنيه مليون دولار واسهل، ها تاخد مليون جنيه وصداع في دماغك، تاخد مليون ومغص بطنك. شفت بقى ان الفلوس ملهاش قيمة، مش كل حاجة مش كل حاجة. لذلك نقول ان الانسان ينبغي ان يدرب نفسه ويربي نفسه، ربنا بيربينا بالصيام على التخلص من الاكل والشرب والشهوة، يربينا بالحج على التخلص من الثياب والتخلص من زينة الدنيا والتخلص من متاعها، ربنا بيربينا جل جلاله سبحانه وتعالى على ان احنا نهذب النفوس من هذه الشهوات التي تعلقت قلوبنا بها وظننا انها اهم شيء في الدنيا. لذلك التربية بالاخلاق لغرس حب الاخرة والتعلق بها وحب الموت والصدق في طلبه بحق. قال الله عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. ربنا بيقول لك انت ماشي ماشي ماشي ماشي لربنا لحد ما تقع في القبر هتقابل ربنا ويسالك ويحاسبك. كادح الى ربك كدحا فايه فملاقي. ما تنساش الحته دي انك هتقابل ربنا وانه هيسالك هيسالك عن كل حاجه، ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. اعمل لليوم ده هتقابل ربنا وهيسألك وهيحاسبك هيحاسبك، وساعتها محدش هينفعك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هتقابل ربنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتلقى الله لوحدك، لا حد هينفعك ولا حد هيدافع عنك. التربية